يمنون عليك أن أسلموا يمنون عليك أن أسلموا إذ ما تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم صادقين والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد يمنون عليك أن أسلموا إن لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال

والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج صدق الله.